السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة النور الإلهي، ليلة الرحمة الربانية، ليلة الروح الرباني. هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وأهل المسجد يتلقون المعرفة، يتلقون الهدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت كذلك. فلا تمضي عليهم السنة إلا وهم عالمون ربانيون أولياء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل القرية لم يوجد فرد منهم في شارع ولا في نهج ولا في سوق. أين هم؟ عند ربهم. ذهبوا إلى بيت مولاهم بأطفالهم ونساهم، إيه نعم، كلهم عبد الله مفتقر إلى الله. ذهبوا إليه في بيته يطلبون رحماته ويرجون إفضاله وإحسانه، ويتعلمون الهدى الموصل إليه. فالقرية إذن خلت من السكان، أين أهلها؟ عند الله. أي مقام أسمى من هذا المقام؟ أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ أن أهل القرية عند الله في بيته يتلقون المعرفة، يصلون المغرب والعشاء ويعودون إلى بيوتهم، وكلهم نور يتلألأ على أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم، فلا ينظرون إلى حرام، ولا ينطقون بسوء، ولا يستمعون أو يسمعون باطلا. ولا تسأل عما ينتج من الإيخاء والمودة والرحمة، يصبحون كأسرة واحدة، بل كأهل الجنة، لا ظلم ولا اعتداء ولا باطل ولا سوء. ما الذي ربطهم بهذا؟ إيمانهم بالله. دعوا فأجابوا. هل تعطلت حياتهم؟ لا والله، بل ازداد النشاط والعمل، ولم يبقى بطال ولا كسلان، يشتغلون من صلاة الصبح إلى المساء، لكن ساعة ونصف يتزودون بها، يتزودون فيها بالطاقات الإيمانية، بالروح الإلهي، بالنور الرباني، كيف يكون حالهم؟ حالهم لو نظر إليهم عدوهم لأصيب بالرعب والهزيمة، لو رفعوا أكفهم إلى الله يسألونه شيئا أعطاهم، لو سألوا إزالة جبال لأزالها. ما المانع؟ الكتاب موجود، والعلماء المربيون موجودون، كل عالم يجلس في مسجد في القرية والمدينة ويجتمعون على نور الله. كيف تكون حالهم؟ لا نستطيع أن نتصورها على حقيقتها، لأنهم حيوا بعدما كانوا أمواتا، وصلوا بعدما كانوا مقطوعين، عرفوا بعدما كانوا جاهلين. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، وعلى المسلمين أن يطبعوه ويوزعوه في العالم الإسلامي وفي بلاد العجم يترجم النص الكريم من كتاب الله وسنة رسوله، يحفظ كما هو، والمربي يترجم ويبين المعنى ويضع الأيدي على ما ينبغي أن يعلم ويعمل به. تغضب الماسونية، تتحطم الصليبية، تصاب بالجنون اليهودية، شأنهم، فليدخلوا في رحمة الله. من صدهم؟ من صرفهم؟ فليتفضلوا. إذن هذه المقدمة دائما لعلكم تبلغون، احملوا رسالة نبيكم. إن هذه الأمة لن تكمل ولن تسعد إلا على نور الله، كانت مشتتة مفرقة جاهلة تعيش في الظلام، ما إن أقبلت على الله ورسوله تتلقى الهدى. 25 سنة فقط انتظم الإسلام نصف المعمورة، 25 عام. دائما نقول لو ننتج مصنع ننشئه ما يتم إنشاؤه في 25 سنة. ما إن صرفها اليهود والمجوس والنصارى عن هذا النور حتى أصيبت بالموت والهبوط والتمزق والتلاشي وأصبحت أذل الأمم وأحقرها. أليست هذه براهين كالشمس في رابعة النهار؟ هيا نعود. ما نستطيع يا شيخ. لما طولبتم بالخروج من أموالكم، من دياركم، بذبح أولادكم، بصيام الدهر؟ ما الذي طلبتم به؟ أن تجلسوا لربكم في بيته ساعة ونصف، ما تستطيعون هذا؟ إذن أنتم أموات. يا شيخ لعل طريقا أخرى تتحد في هذه الأمة الإسلامية وترتفع فيها راية لا إله إلا الله وتتجلى الخلافة في العالم الجديد، والله لن يتم شيء إلا على هذا الطريق، لا سحر ولا تدجيل ولا كذب. ما هناك إلا أن نتصل بالله فقط، ما دمنا قاطعنا الله وقطعنا لن ترتفع لنا آية. وآية الليلة من سورة البقرة، تلك السورة الحاوية لألف حكم على عهد رسول الله وأصحابه، من حفظ سورة البقرة ارتفع على كعبه وارتفع نجمه، ويعين قاضيا سورة البقرة. ولما هبطنا بمكر الثالوث أصبح القرآن يقرأ على الموتى. نتعجب، القرآن الذي هو روح للحياة نقرأ على الموتى يا عباد الله، كيف هذا؟ مجانين نحن؟ فقدنا عقولنا؟ ميت بين يديك تقرأ عليه القرآن، يقوم يغتسل ويصلي، يعترف بالخطأ فيندم ويستغفر. القرآن يقرأ على الأحياء، ومع هذا يقرؤون سورة ياسين وفيها النص الصريح بأن القرآن يقرأ على الأحياء لا على الأموات. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. وإلى الآن ما زلنا نسأل، يقرأ القرآن على الموتى؟ كأنكم تنظرون إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعبد الله بن مسعود: يا ابن أم عبد، اقرأ علي شيئا من القرآن. عجب، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن، فيقول: أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ قال: نعم، أريد أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. يوم ما تشاهدون أنفسكم في دياركم وأسواقكم ومساجدكم يقول الرجل لأخيه: من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن، قولوا: دبت الحياة وحيت هذه الأمة. هل عندكم هذا؟ في من قال لأخي: من فضلك أسمعني شيئا من القرآن؟ فيه؟ إذن إننا أموات غير أحياء وما نشعر. هيا نعود، آية الليلة تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نردد الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا كلام من؟ كلام ربنا. هيا نتغنى به، والله يحب المتغنين بكلامه. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وأتموا الحجة والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة اقرأوا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وأتموا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا أمر وإلا لا أتم أمر وإلا لا من الآمر الله من المأمور من المأمور نحن عبيد الحمد لله أن لنا ربا يأمرنا ويبلغنا أمره ونسمعه ونطيعه من خير منا لا أحد إلا من كان مثلنا إن خمسة أرباع أخماس البشرية ما يعرفون الله حتى معرفة أن لهم أن يتلقوا أوامره تفرحون بهذا ولا وأتموا أكملوا ماذا يا ربي الحج والعمرة من أحرم وقال لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرة أو هما معا وجب عليه أن يتمهما ولا يحل له أبدا أن يدخل فيهما ثم يقول سامحوني أنا راجع إلى بيتي لن يكون هذا لو بلغه أن أمه وأباه أكلهم السبع ما يقول نحل حرامي ونرجع إلى أبويا أبداً لما الله أمر نعصي كيف نفعل يجب أن نطيع وأن نسمع لأننا عبيده وسعادتنا وكمالنا بيديه شقانا وخذلانا بيديه كيف إذا نجرؤ على أن نعصيه من غير معقول وأتموا الحج والعمرة لله وقد عرفتم الحج ما هو عرفتم أركانه عرفتم واجباته محظوراته والعمرة كذلك الحج هو زيارة البيت لأداء نسك عينه الله تعالى من أجل غسل ذنوبنا وتطهير أوضارنا من الآثام والعمرة زيارة بيت الله أيضا من أجل التماس رضاه من أجل طلب الحاجات منه وهو أن نطوف بالبيت سبعة ونسعى سبعة ونحلق رؤوسنا هذه العمرة وأتموا الحج والعمرة لله ومن إتمامهما ألا تسقط منهما ركنا أو واجبا انتبه فما يقال أتم حجه إلا إذا أداه كاملا، ولا أتم عمرته إلا أداها كاملا. وقوله وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله. هنا إياك أن تلتفت وأنت محرم بحجك أو عمرتك إلى كائن سوى الله، فإن خطر ببالك أن يرضى فلان أو يسخط فلان والتفت بقلبك بطل عملك وهبط ولا تستفيد منه شيئا، لأن الله تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يا رسولنا ما الذي لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أما وقد قال وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله. فإياك أن تلتفت في أداء هذا الركن أو القاعدة من قواعد الإسلام أن تلتفت إلى كائن سوى الله، يمدحون يذمون لا تلتفت، أنت خرجت لله. إذن هذا يدل عليه قوله لله لا لزيد ولا لعمر. والإكمال الإتمام، لا يحل أبدا لمؤمن أن يحرم ثم يتخلى ويعود أو يقضي بعض الأركان ويتخلى عن الآخر، إكمال كامل. ثم يتمهما لله فلا يلتفت إلى غير الله أبدا. وأتم الحج والعمرة لله. وإذا منعنا عدو ماذا نصنع يا ربي؟ خرجنا ملبينا، لما انتصف الطريق خرج علينا عدو لا قدرة لنا على قتال ودفعه، ماذا نصنع؟ نموت. أفتنا يا ربنا. الله أكبر، إليكم فتوى الله. ماذا قال؟ قولوا فإن أحصرتم فما استيسر من العدل. من أفتانا؟ أمريكا. الله. فإن أحصرتم بالعدو. إذن فالواجب أن تذبحوا ما تيسر من الهدي وتحلقوا رؤوسكم وتعودوا إلى دياركم، ولا إثم عليكم، وأجركم كامل تام غير ناقص. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا 1400 من رجالات الإسلام الأوائل، منعهم العدو من دخول مكة. ما إن سمعت قريش بحركة الرسول وأصحابه حتى جهزت قواتها وأعدت عدو قالت لن يدخلها، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديبية وتمت مفاوضات الأمم المتحدة 70 سنة، والله لا تساوي تلك المفاوضات في 3 أيام 4 أيام. مفاوضات وانتهت بأن يعود الرسول ورجاله إلى المدينة ويعتمرون من العام المقبل، وتفتح لهم قريش مكة 3 أيام ويعودون، وكتبت وثيقة تزين الدنيا وما عليها. كرب وحزن أصحاب الرسول، والرسول كالأسد أعظم من الأسد. يا شيخ ماذا تقول؟ الرسول اكتب يا كاتب الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم، قال ممثل قريش سهيل بن عمرو لا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اكتب يا علي باسمك اللهم. غاضب أبو بكر، غاضب عمر، كيف أسكت أنا رسول الله؟ هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريشا. قال لا، لو عرفناك رسولا ما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. ويتنازل المصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويرى أصحابه تحترق أفئدتهم وتتلون وجوههم، يقول اسكتوا أنا رسول الله. ويكتب محمد بن عبد الله. ما نحن بصدد هذا، فقط لتعرفوا الإحصاء كيف تم. إذن فأنزل الله تعالى هذا القرآن الكريم، وذبح الرسول صلى الله عليه وسلم هديه، وذبح أصحابه، وحلقوا رؤوسهم، وعادوا إلى المدينة. طبقوا هذه الآية عمليا، نحن ما طبقناها بعد والحمد لله. فإن أحصرتم، الحصار معروف، أحصر وضايقه ومنعه، فما استيسر أي فالواجب الذي تخرجون به من عهدة العمر والحج، ما استيسر من الهدي، من شاء إلى بقى إلى بعير الذي يتيسر. لكن لا تقول تيسر لنا دجاجة، هذا عبث. الهدي ما كان يهدى من عهد إبراهيم إلى اليوم غير الإبل والبقى والغنم. إذن فما استيسر من الهدي. ثالثا، ولا تحلقوا رؤوسكم أيها الحجاج أيها المعتمرون. وهل النساء يحلقن؟ لا، النساء لا يحلقن، هذا خاص بالرجال، وإنما النساء يقصصن من الشعر، إذن إعلام بنهاية الحج أو العمرة. إذن ولا تحلقوا رؤوسكم إلى متى؟ حتى يبلغ الهدي محله. ما محل الهدي؟ الحرم، مكة وما حولها وحدود الحرم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. أقرب حل إلى مكة هو التنعيم، 5 كيلو أو 6 كيلو، والباقي 20 30 25. هذا في غير الإحصار. أما مع الإحصار تذبح حيث أحصرت وتتحلل، وإن استطعت أن تبعث به إلى مكة فافعل. أما هذا اللفظ عام، كل من ساق الهدي تقربا إلى الله لا يحل أن يذبحه إلا في محله وهو الحرم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والحجاج متى يحلقون؟ يوم العيد، أليس كذلك؟ بلغ الهدي محله ولا لا؟ إذن فيحلقون. أما المحصر فيحلق حيث أمكن. إذن هذه الآية فيها علم ومعرفة ولا لا؟ لو تكون ذلك المؤمن الصادق لترحل إلى معرفة هذه الآية وحفظها إلى ما وراء نهر الصين حتى تتعلم. بكم تساوي هذه؟ والله لا توزن بميزان. سمعنا من ربنا ما يلي يقول لنا، مشرفا لنا، رافعا لقيمتنا فوق مستويات الخلق، إذ شرفنا بكلامه وأمره وتعليمه، وأتم الحج والعمرة لله. قلنا يا رب وإذا لم نستطع منعنا من الدخول. قال فإن أحصرتم فالواجب ما هو؟ ما استيسر من الهدي. ما هو لا بد من كبش أملح وأذناه كذا، أو بقرة من نوع كذا، أو بعير، ما استيسر. هذا ربنا رؤوف رحيم ولا لا؟ مظاهر الرحمة الإلهية والتيسير الرباني، ما استيسر من الذي. ولا تحلقوا رؤوسكم، انتبه أيها المحرم، إياك أن تحلق ولو شعرات من رأسك قبل أن يصل الهدي إلى محله، فإن كانت عمرة حتى تطوف وتسعى، ثبات، وإن كان حجا حتى تقف بعرفة وتبيد بمزدلفة، ويوم العيد ترمي الجمع وتنحى وتحلق. قال العمرة في هدي، نحن الآن من أهل البخل ما عندنا هدي، أما الأولون يسوق مع 50 بعير في العمرة، 30 جمل، يعرفون كيف يتملقون ربهم، يخرج من بيتي يسوق قطيعا من الغنم أو إلى أين، هذا هدي لربي يطلب رضاه وحبه وهو مولاه. فإذا بلغ الهدي محله حينئذ يتحلل. الآن هل بلغكم أن أحد منا ساق هدي الآن إلى مكة الفقراء؟ ماذا أو فيه؟ ما بلغنا. لما؟ هل فينا من يقول لأخي اقرأ علي شيء من القرآن؟ ماذا؟ هل فينا من يرجع إلى بيتي فرحان مسرور، الليلة سمعت هدى الله، الليلة حفظت كلام الله، الليلة كذا، كأنه، هل هذا موجود؟ أموات رحمة الله علينا، قتلونا، ذبحونا، خنقونا، أبعدونا، ماذا نصنع؟ تعاونوا علينا وما زلنا ما عرفنا الطريق بعد. هيا نحيا من جديد، لا حياة إلا بالروح الإلهي. ما هو الروح الإلهي يا شيخ؟ القرآن الكريم. واقرأوا قول مولانا تعالى من سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا من أمرنا. وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. من لم يؤمن بهذا الكتاب ويعلم ما فيه ويعمل به ميت، وإن ملكتموه ورفعتموه إلى السماء فهو في عداد الموت. أحببنا أن نحيا من جديد، جاءت الرجعية تجر وذيالها تقول هيا نعود للمساجد، نترك الملاهي والمقاهي والمسابح والمنازه والجلسات في الأرياف والسواحل وندخل المسجد. موت هذا وإلا ماذا؟ هذا الصوت صوت إبليس يلقيه في آذان وقلوب أوليائه. لعل الشيخ يتوهم، والله إني لعلى علم. كيف تصبح البلاد مظلمة، لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا ولا، كيف نموت إذن؟ أنتم أموات من قبل وأنتم مدعون للحياة ليتصل أهل الأرض بأهل السماء. اعمروا بيوت الله بنسائكم وأطفالكم وتعلموا الهدى، هذه الحياة. إذن نعيد تلاوة الآية بعد ما فهمنا معناها ونزيد لها شرحا إن شاء الله. ما هي الآية الكريمة؟ وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا يقول النقائل إذن يجوز أن نقصر، ربنا قال لا تحلقوا، التقصير لا باس. اقرأ خاتمة سورة الفتح ماذا فيها؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. تبعتم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. لا يوجد مفسر على سطح الأرض لكتاب الله أعظم من كتاب الله. فقط احتوي ذاك النور بكامله وليكن القرآن بين عينيك آية بعد أخرى، ما تعجز، ما جاءك إجمال إلا ولاح التفصيل، لأنه نور. القرآن نور وإلا لا؟ بالله الذي لا إله غيره لنور، وأعظم النور المادة. من أين لك يا شيخ تحلف أنه نور؟ أما سمعتم الله يقول آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نور للفرفشة والعبث واللهو، كأنوار الكهرباء، نور للهداية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ستقفون على هذه الحقائق يوم ما تدخلون الرمس وتدفنون في القبور، تتجلى هذه الحقائق. أما الآن اسألوا الله أن يشرح الصدور ويوسعها، ونحتاج إلى مرابطة، ما هو 4 أيام وأسبوع، على الأقل 40 يوما وأنت في هذا الدرس، وبعدها ترتقي. الشرح. قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا شرعوا في الحج أو العمرة، يأمرهم أن يواصلوا العمل فيهما حتى يكملوهما، إذ لا يجوز لمن أحرم بالعمرة أو الحج أن يقطعه بغير مانع شرعي، وهو الإحصار أو المرض الشديد. الآن في السيارات وأحداثها، وهناك رحمة محمدية، والرسول رحمة وإلى عذاب، ما الدليل؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن الرحمة المحمدية أن من أحرم في الميقات يقول اللهم محل من الأرض حيث تحبسني، يشترط على ربه يا رب المكان الذي تحبسني فيه أتحلل بإذنك، ويمشي. فإن أصابه مرض شديد حائل حادث يتحلل، ولا يحتاج إلى سوق هدي وذبحه، لأن امرأة الزبير ما اسمها؟ لا، قالت يا رسول الله أريد أن أحج وإني شاكية أي مريضة. قال اشترطي على ربك. كيف؟ قال قولي ما حل من الأرض حيث تحبس، فإذا انحبستي تحللي ولا شيء عليك. أما الذي لا يتحلل لا يشترط ويصيبه حادث لكن ما فيه موت، يبقى محرما الأيام الطوال، إذ لا يحل شيء إلا الحج إلا الطواف. وقد حصل لنا هذا والحمد لله، حادث انقلاب سيارة ورجعنا إلى المستشفى محرمين، وبقينا في المستشفى محرمين حتى تماثلنا للشفاء وعدنا فأتممنا العمرة. انتبهوا وأتموا، إذا ما هو حابس منعك حائل قوي تبقى على إحرامك حتى تطوف بالبيت، لا يحلك شيء إلا الطواف بالبيت. لا تفهم أنك إذا حصل حادث تقول نرجع وتتحلل، ما يجوز أبدا، حتى لو تذبح ما ينفع. لا يحلك إلا الطواف بالبيت، إلا إذا اشترت وقلت ربي ما حل من الأرض حيث تحبسني، إذا حبسك الحابس تحلل ولا شيء عليك، هذه الرحمات المحمدية. قال كما أن إتمامهما أي إتمام الحج والعمرة يستلزم إتمامهما عدم نقص شيء من أركانهما أو واجباتهما كما بينا، كما أن الإخلاص فيهما ضروري، وقد قلنا الشرك فيما يفسدهما، لا بد وأن لا تلتفت إلى أحد سوى ربك وأنت محرم، ولا تقف فلان يمدحني قل سي فلان ولا فلانا أبدا، ما لك إلا الله. قال وقوله فإن أحصرتم أي منعكم مانع قهرا من مواصلة الحج والعمرة، والغالب الإحصار يكون بالعدو في الغالب، كما منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة لإتمام العمرة، وذلك سنة 6 من الهجرة حيث تم صلح بالحديبية. وقوله فما استيسر من الهدي أي وقوله فما استيسر من الهدي أي ما أين هو أي ما سهل وتيسر، وهو شاة أو بقرة أو بعير، وذلك عندما يقع الإحصار، وذلك بذبح المحصر نسكا أن يتحلل كما يفعل أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التحلل بحلق الرأس فهل قبل وصول الهدي إلى مكة وإتمام الحج والعمرة، هذا على غير المحصر، أما في حال الإحصار فإنه يذبح في مكان الإحصار ويتحلل من إحرامه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلح الحديبية، ما بعثوا بالإبل إلى مكة بل ذبحوها في الحديبية. إرشادات للمربي: أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات أو جل المستمعين. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا للمستمعين معانيه حتى يفهموه. ثالثا علمهم أن أركان العمرة هي الإحرام من الميقات والطواف بالبيت 7 والسعي بين الصفا والمروة 7، وأن لها واجبا واحدا وهو الحلق أو التقصير. العمرة أركانها كم؟ 3. ما هي؟ الإحرام من الميقات، الطواف 7، السعي 7. كم واجب عندها؟ 1، الحلق أو التقصير. الحج أركانه كم؟ 4. ما الركن الزائد على العمرة؟ الوقوف بعرفة. رابعا علمهم أن المراد من الحل هو مكة والحرم كله محل. خامسا نبههم إلى حرمة الدخول في العبادة ثم الخروج منها قبل إتمامها، سواء كان صلاة أو صياما أو حجا أو عمرا، إلا لعلة شرعية، هل يجوز أن يقول أحدنا الله أكبر ناوي يصلي ركعتين بعد يقول بطلنا؟ يمكن؟ حرام، لا يتم، لا يصح أبدا. أو يصلي ركعة يقول مع السلامة أنا ذاهب، أو يصوم إلى الضحى ثم يقول هاتوا الإفطار يا جماعة. لا يحل أبدا أن ندخل في عبادة ونخرج منها بدون ضرورة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سأل يقول يا شيخ هل لي أن أنوي بالعمرة أو الحج من محاذاة الميقات أي على الشارع العام؟ يقول هل لي أيجوز لي أن أحرم من الميقات ولا أدخل المسجد ولا الساحة من بعيد؟ يجوز، المهم تحاذي الميقات وأحرم. بعضهم يرى أن يصلي ركعتين. السؤال: الإحرام آدابه أن تكون في الميقات وأن تصلي صلاة فريضة إن حضر وقتها أو نافلة إن كان وقت نافلة، وتعقد نيتك بعد الصلاة لما تسلم تقول لبيك اللهم لبيك عمر أو حج أو حج وعمر. هذه الآداب. يبقى إذا بقي على بعيره وما هبط ولا صلى وقال لبيك اللهم لبيك، نعم أحرم، فاته حسنة. كذلك بالسيارة وقف محاذاة الميقات وقال لبيك الله لبيك، نقول عمرتك باطلة عليك هدي، ما يقول هذا أحد. لكن لو نزل وصلى صلاة وعقد النية بعدها أفضل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ أنت أول أمس الليل. هاتي كيف فعلت؟ لبست الإحرام، دخلت دورات المياه، لبست الإحرام ثم غيرت النية، بطلت. بطلت. قلت نرجع. نعم. ولبست الملابس رجعت. سمعتم هذا البهلول يقول؟ قال نويت ماشي للعمرة، دخلت الميقات مسجد الحذيفة أبي علي، ودخلت الحمام وأنا لابس الحرام، وبعد فكرت قلنا نترك هذه العمرة ونعود المدينة، هل علي شيء؟ يقول ماذا ترون أنتم؟ ما علي شيء وفاته شيء. ثبتم فاتت عمرة، لو أتمها ودعا الله عند البيت لقضيت حاجته، وهو يسأل حاجة يبكي منها. وأبشر وجدنا لك زوجة، اسمع لو تعصيني وترفض سوف أطردك. زوجة عمرها 35 سنة، أستاذة معلمة، اسكت يا هذا، معلمة وهي أرملة وعندها يتامى صغار 4 أطفال، وتصبح أنت الأمير. تمام؟ إذن سمعت، إياك أن تخلف الوعد كما أخلفته مع الله. هو راح للعمرة ولا لا؟ وبعد رجع، سوف يرجع أيضا معنا والعياذ بالله. انظر إليه هذا القاموس. وافقت؟ إذن مبارك. اتصل بي أحد أقربائي هذه المؤمنة، مرأة صالحة تريد عبدا صالحا، الحمد لله الليلة تم. إلا أن إذن استفدنا الليلة. أبشر هات. قال كنا نعتمر وناخذ شعيرات فقط بعد الفراغ من السعي، في أطفال يلعبون في أيديهم مقاص، قل له تعال قص لك. تبهتم؟ والآن ماذا نصنع؟ ما مضى استغفر الله وتب إليه، والمستقبل لا تأخذ من شعيرات ولكن خذ من جميع رأسك حتى تكون قد قصرت كما أمر الله. ما هو قال الذبيحة التي يذبحها وهو محصر، يوجد فقراء وبدو ناس يأخذوها يحملونها معه، كونه يذبحها ويخليها للذيب لا، ما هو مقصود هذا أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.